فغضب علي ما فغضب علي وهبدأ حبك كل أيامي الهنية وهبدأ حبك كل أيامي الهنية قلبي راضي أراي والدني التحية سامحني يا عاطفنا النبيلة تمر بتحمل لي ريح وكل نسمة تمر بتحمل لي ريح جيت أسامحك جيت أسامحك وانت ما بتدخل بإيدي ايه حياتي ايه حياتي مصيري نابع من نجوم وكل لحظة سعيدة طرقت عمرنا كل لحظة سعيدة طرقت عمرنا وكل خطوة جديدة تحلت انتصرنا تحلت انتصرنا